أحسن الله إليكم. سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ عفى الله عنكم، قول الله عز وجل فعجب قولهم، هل هو دليل على إثبات العجب لله؟ عجب قولهم، والله يظهر فيها مع دلالة. نعم،